Onde eu vou sair, quando eu estava lá, quando eu vou dar um jogo de assassinar, se vier até a média. E a vila, cada modelo lá, e eu prefiro a Ásia. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بدأنا في النوع الرابع والصيغة الرابعة من صيغ التحمل ألا وهي المناولة، وأشار إلى أنها على نوعين: مناولة مقترنة بالإذن فهي إجازة وأزيد من ذلك، فهي أقوى وأرفع، فهي إجازة وأيضا مناولة كذلك. هذا النوع الأول من أنواع المناولة. أما الثانية فهي المجردة وسيأتي الكلام عليها. ذكرنا معناها وصورها وصيغتها، وبعض أهل العلم يراها وينزلها منزلة السماء، ونقل ذلك عن بعضهم، وانتهينا إلى الكلام على قول من قال أنها أنقص من السماء. نعم، اقرأ. وذكر قول إمام مالك الذي فيه ما يدل على أنه يراها دون السماء في المرتبة، لكن هل مقتضى كلامه يفهم منه أنه جعلها من السماء وهي دون صريح السماء، أم أنه لم يجعلها من السماء؟ نعم، اقرأ. وكذا بمقتضى ما سلف اختلف المروي عن أحمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للإمام العراقي رحمة الله تعالى عليه في المبحث الرابع في المناولة، قال: وكذا بمقتضى ما سلف اختلف المروي عن أحمد إن لم يكن الخلل من الحاكم في النقل عنه، فقد قال ابن الصلاح: إن في كلامه بعض التخليط من حيث كونه خلط بعض ما ورد في عرض القراءة بما ورد في عرض المناولة وساق الجميع مساقا واحدا. أي نعم، هذا سبق الكلام عليه، وأن كلام الحاكم الذي نقل عن الإمام أحمد ذكر فيه العرض، لكنه ما ميز عرض السماع عن عرض المناولة، ما ميز عرض السماع عن عرض المناولة، ولهذا قيل أن كلامه يعني ليس سليما من الاعتراض في قوله: وعليه أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب، يعني وما نقلونا، لأنه ما ميز بين عرض السماع وعرض المناولة. نعم شيخ، هذا في الكلام الشيخ الذي قرأته علينا في الحصل اللي هو من كلام ابن الصلاح في المقدمة. هذا اللي قال الكلام اللي قرأناه لك في بيان معنى عرض السماع ومعنى عرض المناولة، لكن مقصود هنا ابن الصلاح يعني يرد عن ماذا؟ عن كلام الحاكم رحمه الله. ما ذكرنا كلام الحاكم؟ ها؟ نعم، كلام بمعناه نقل السخاء. نعم، يعني يرد عن كلام الحاكم الذي فيه عدم الفصل بين عرض المناولة وعرض السماع، عدم ليس فيه التفصيل. نعم. وقال الحاكم رحمه الله: إليه نذهب، يعني التسوية بين الجميع، لكن فرق بين عرض المناولة وعرض السماع. نعم. قرأ. قال: أو تحمل الرواية الأولى، أو تحمل الرواية، أو تحمل الرواية الأولى عن أحمد باستوائهما على أصل الحجية لا القوة، وهو أولى، يعني فلا يكون فيه خلاف بين كلام من أحمد في ماذا؟ في أن المناولة دون السماع أو هما سواء، فاستواؤهما في الحجية، وأنهما غير سواء يعني في القوة، السماع أرفع من المناولة، ويفرق بين عرض السماء وعرض المناولة. نعم. فقد حكى الخطيب عن أحمد أنه كان ربما جاءه الرجل بالرقعة من الحديث فيأخذها فيعارض بها الكتاب. قال: فقد حكى الخطيب عن أحمد أنه كان ربما جاءه الرجل بالرقعة من الحديث فيأخذها فيعارض بها كتابه ثم يقرأها على صاحبها. نعم. وكذا لا يخدش في حكايته عن الشافعي بما حكاه البيهقي عنه. يعني نقل عن أحمد أنه كان ربما جاءه الرجل من الحديث فيأخذها فيعارض بها كتابه ثم يقرأها على صاحبها. نعم. قال: وكذا لا يخدش في حكايته عن الشافعي بما حكاه البيهقي عنه أنه نص في كتاب القاضي إلى القاضي على عدم القبول إلا بشهادتين مع فتحه وقراءته عليهما. يعني كتاب القاضي إلى القاضي، يعني يكتب القاضي فلان إلى القاضي فلان فيما يقضي فيه، هذا يذكر في باب القضاء في أصول القضاء والشهادات، هل يحكم بكتاب القاضي إلى القاضي الآخر؟ قال: لا بد من شاهدين، ويفتح ويقرأ عليهما. نعم. قال: كالصكوك للناس على الناس لا نقبلها مختومة وهما لا يدريان ما فيها. نعم. لأن الخاتم قد يصنع على الخاتم. أيوة. ويبدل الكتاب، وحكى في تبديل الكتاب حكايته. نعم. فقال عبدي الهامش: سئل سفيان عن رجل كتب وصيته فختم عليها وقال: اشهدوا بما فيها. قال: كان ابن أبي ليلى يبطلها. قال سفيان: والقضاة لا يجيزون هذا، يعني غير كافي الختم، كونها في ختم إن قد يبدل، لا بد من الشهادة. قال: كالصكوك للناس على الناس، وإن جاءت مختومة فلا بد أن يعرف ما بداخلها. نعم. ولا في حكايته عن الثوب. طيب، هذا لا يقدح في كون المناولة لا يصح الرواية بها. نعم. ولا في حكايته، ولا في حكايته عن الثوري بكراهته شهادة أو شهادة الرجل على الوصية في صحيفة مختومة حتى يعلم ما فيها، لأننا نقول باب الرواية أوسع. طيب، قوله: وحكى في تبديل كتاب حكاية، لم يذكرها هنا، أنا ظنيت هذا اللي منقول. لا، هذا في الوصية، يعني هذه الإحالة على الوصية، يعني ما سيأتي الآن اللي قرأته الشافعي. نعم. حليل الأم. أما كلام الحكاية ذكرها الشافعي، هذه ذكر في الأمناء. أيوة. قال: لأننا نقول باب الرواية أوسع، وأيضا فالتبديل غير متوهم في صورة المناولة. واضح هذا؟ ما يقدح في كون المناولة يصح الرواية بها، وينسب القول بذلك لمن أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، ما نقل عن الشافعي هؤلاء وعن الثوري. فما نقل عن الشافعي أن يكتب القاضي إلى قاضي آخر فيناول الكتاب إلى شاهدين أو إلى واسطة وينقل له الكتاب، هذا في مناولة، فقم ما يقضي بذلك إلا بشهادة شاهدين وقد قرأ عليهما ما في الكتاب ومثل له بالصكوك. كذلك في كراهية الثولي لشهادة الرجل الوصية في صحيفة مختومة ولم يعلم ما فيها، لا بد أن يعلم ما فيها، وهذا في مناولة. قال الجواب عن هذا أن الرواية أوسع، الرواية أوسع، والتبديل الذي قد يطرأ على مثل هذه المسائل ككتاب القاضي إلى القاضي وكالوصية يبعد عن أن يكون في صورة المناولة. نعم. شيخ، اشتراط الشاهدين شيخ، هذا كأنه يعني في ماذا؟ اشتراط لما يبقى يعني شيخ يبعث للأمير لأمير شيء كتاب القاضي، هذا في القاضي في القضاء شيخ، واشتراط الشاهدين معه ايه؟ كأنه يخدش في هذه المناولة شيخ. هذا وجهه، هذا الذي وجهه ذكره، قال هذا لا يخدش لأن باب الرواية أوسع. شيخ، وكونه اشترط الشاهدين المناولة كذلك لابد لصاحبه أن يعرضها على الشيخ الأصل فيكون كالشاهدين. لا شيخ، سبق المناولة، المناولة سبقت صورته من يعويله الكتاب يقول هذا روايتي ويأذن له بالرواية، هذه جاء مناولة مقرونة بالإذن، مناولة مقرونة بالإذن. لا. وقد يتناول الكتاب وينظر ما فيه ثم يناوله إياه ويقول هذه المروية، فليس لازم. أما كتاب القاضي إلى القاضي غير، واضح؟ لا لا نعم. إذن هذا يعني القياس الذي هاونا يعني كتاب القاضي إلى القاضي يعني فيحتج به، مو قضية قياس، قضية فرع فقهي، قضية فرع فقهي. لو نزلت عليه صورة المناولة لشملته وتناولته، لما تقول المناول يناوله كتاب يقول قد أجزتك أن ترمي عنه، مناولة مقرونة بالإجازة، يعطيه كتاب يقول هذا الكتاب اذهب إلى القاضي الفلاني ليحكم بما فيه. قالوا لا، لا بد من شاهدين وأن يقرأ ما فيه. ومثل ذلك فيما ذكروا في الوصية، واضح؟ نعم. مسألة الكتاب من القاضي إلى القاضي فيها خلاف. نعم. قال ومسألة الوصية وإن حكيت الكراهة فيها أيضا عن الحسن البصري وأبي قلابة الجرمي وإبراهيم النخعي كما عند البيهقي في المدخل، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة تمسكا بقوله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا. قال فقد حكي أيضا فيها الجواز عن مالك بل وعن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أنه كان يفعل ذلك إذا أراد سفرا ويدفعها إلى ابن عمه سالم بن عبد الله بن عمر ويقول اشهد على ما فيها. وبها استدل ابن شهاب حيث قيل له في جواز المناولة فقال ألم ترى الرجل يشهد على الوصية ولا يفتحها فيجوز ذلك ويؤخذ به. وأما النزاع معه في إدراج أبي حنيفة في المجيزين بأن صاحب القنية حكي عنه وعن صاحبه محمد في إعطاء الشيخ الكتاب للطالب وإجازته له بعدم الجواز إذا لم يسمع ذلك ولم يعرفه. وإجازته له به، به لفظ به. نعم. نعم، له به عدم الجواز إذا لم يسمع ذلك ولم يعرفه خلافا لأبي يوسف ففيه نظر، إذ الظاهر أنهما إنما منعا إذا لم يكن أحد شيئين إما السماع أو معرفة الطالب بما في الكتاب أي بصحته، وهذا لا يمنع ما قدمناه في أول أنواع الإجازة عن أبي حنيفة وأبي يوسف من بطلان الإجازة لجواز اختصاصه بالمجردة عن المناولة، أفاد حاصله المؤلف. هنا قال وأما النزاع معه في إدراج أبي حنيفة في المجيزين أي هل أبو حنيفة يجعل ممن أجاز هذا النوع من من التحمل، وهو التحمل بالمناولة. الناظم قال إسحاق والثوري مع النعمان والشافعي وأحمد الشيباني ومن البباط، أدرج هؤلاء في من رأى صحة التحمل بالمناولة وأنها دون السمع. لا نعم، ورأوا بأنها أقل مفتونة دمتي. لا مؤبل المفتون يا شيخ، ورأوا بأنها أقل. نعم دون السمع، لأنه قال وغيرهم رأوا بأنها أنقص، أي مناولة أنقص من السماء. نعم، فكيف يدخل أبو حنيفة ها هنا ونقل عنه ما نقل مما ذكرهنا، وهو حكي عنه وعن صاحبه محمد في إعطاء الشيخ الكتاب للطالب وإجازته أو إجازته له به عدم الجواز، قال يعطيه الكتاب فيجيزه، قال نقل عنه عدم الجواز إذا لم يسمع ذلك ولم يعرف، خالفه أبو يوسف فيها. قال هذا فيه نظر من حيث ذكر النزاع فيه، ذكر النزاع فيه. قال لأن الظاهر أنهما أي أبو حنيفة ومحمد بن حسن إنما منعا، أي ما سبق ذكر صورته أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب يقول أجزتك به، إذا لم يكن أحد شيئين، إما السماع أو معرفة الطالب بما في الكتاب، إما أن لا يكون ثمة سماع، وإما أن يكون الطالب لا يعرف ما في الكتاب، أي ما يعرف صحة الكتاب، وهذا لا يمنع من جهل أبي حنيفة يرى جواز هذه الصيغة من صيغ التحمل. نعم السمع وين؟ قال إنما إذا لم يكن أحد شيئين، إما السمع، سمع الشيخ للمروي، لأنه قال إذا لم يسمع ذلك ولم يعرف، إما عدم السمع الشيخ وإما عدم سمع الطالب، أحد أمرين. المناولة تشترط فيها لا سمع فيها شيخ. كيف؟ المناولة لا يوجد فيها سمع، إجازته له به يحمل عدم سماع الشيخ، أن يكون الشيخ ما سمع ما أعطاه للطالب، لا يكون سمع، يعطي الكتاب للطالب يقول أجزتك به ولم يكن قد سمع، ليس أصلاً لم يكن قد سمع، أو أن يكون الطالب لا يعرف ما في الكتاب يحمل لها. نعم شيخ، قوله حكي عنه راجع على أبي حنيفة ولا صاحب القنية؟ لا لا، بأن صاحب القنية حكى عنه، أي عن أبي حنيفة، حكى عن أبي حنيفة. نعم صاحبه محمد بن الحسن، وعن صاحبه محمد بن الحسن، وخالفهما أبو يوسف. هذا صاحب القنية كتاب لأحد المعتزلة الأحلام، ها؟ قنية. نعم قال لعله الشيخ نجم الدين اختار إيه، قال هو أي في كتابه في ماذا؟ ذكر في بعض الكتب هذا القنية، قوي كتاب الأحناف وأحد رؤوس المعتزلة. معتزلي هذا نجم الدين مختار بن محمود بن محمد الزاهد أبو الرجاء الزاهد الحنفي أبو الرجاء، كان معتزليا صاحب القنية. ما هو قال مختار بن محمود بن محمد الزاهدي؟ إيه أبو الرجاء الحنفي الفقه أصولي فرضي. لا قال وما حكاه أبو سفيان ولعله الرازي عن إمامه وصاحبه أبي يوسف أنهما منعا الإجازة والمناولة يمكن حمله على المناولة المجردة. وكذا في ذكر ابن راهويه معهم بما سيأتي في القسم الخامس من احتجاجه على الشافعي في مسألة بحديث احتج الشافعي عليه فيها بغيره وقال له هذا سمع وذاك كتاب، يعني فهو مقدم. فقال له إسحاق إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر بإرادة أصل الاحتجاج. المسألة في الإدام إذا الإهاب أيما إهاب دبغة فقط الإهاب إذا دبغة دبغ الإهاب هل يطهره أو لا؟ فالشافعي استدل بالحديث أيما إهاب دبغ فقط طهر، إذا دبغ الإهاب فقط طهر. إسحاق الواهية قال لكن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عدي أنه جاءنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين ألا تنتفع من ميتة بإهاب ولا عصب. فقال الشافعي هل هذا سماع وذاك كتاب، أي الحديث الذي ذكرته لك حديث منقول بالسماع وأنت الذي نقلت لي نقلت لي حديث بالكتاب. فقال إسحاق بن راهوية قد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، إلى كسرى وقيصر. فسكت الشافعي رحمه الله. نعم. طيب هنا هل المراد أن ابن راهوية يرجح الكتاب على السماع؟ لا، المراد أنه حجة، أنه يبين الحجية، كما أن الشافعي ليس مراده أن الكتاب ليس بحجة، وإنما مراد الشافعي أنه يظهر من الحديثين التعارض. فترجيح السماع أولى من الكتاب لأن ورود الخطأ في الكتاب أكثر منه في السماع، فأشار إلى الترجيح. فذكر له إسحاق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الكتاب تدل له قوة في الحجية. قال إرادة أصل الاحتجاج، أراد أصل الاحتجاج، واضح؟ نعم. يفهم هذا أن لا يكون المرجحات اللي هو لا شك لا صح القوة تعارض وتأخذ تعارض والترجيح في الأصول يذكرون المرجحات عند عدم إمكان الجمع أو النسخ يصار إلى الترجيح، وهذا الترجيح إما يكون بالسند إما يكون بالسند أو المتن أو يقولون بالراوي أو المروي. وفيما يتعلق بالسند فيه سياق فيه صور تقديم السماع على العرض أو العرض على غير حمل السياق الحمول، فالسماع مقدم على الكتاب، السماع مقدم على الكتاب لأن الخطأ في السماع أقل منه، بل إن الرواية بالمكاتبة مقبولة. لكن إذا صار في الحديث ما يعارض غيره من الأحاديث قد يفتش ويبحث وينقب في هذه الكتابة عن توفر الشروط فيها، فلربما يذكر في السند وجود هذه المكاتبة ولا يعرف الكاتب، فيطعن في الحديث بأن الكاتب لا يعرف، وهو وجه من الأوجه التي رد بها حديث أن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الصلاة فلا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخر. الرواية المشهورة لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، أما لا يذكرها فهذا رواية فيها نظر. وأعلى العلماء هذه الرواية من 9 أوجه ذكرها الشيوخ رحمه الله جماعها وذكر غيره، ومنها قال أنها من رواية عطاء عن أنس، وعطاء يكتب لهم فلا يعرف من الذي كتب له، لا يعرف. نعم. هذا هذا مطلق. يعني شيخ طعين فيه لأجل كاتبه والراقب. ها؟ طعين فيه لأجل كاتبه. لا. ما ليس له كاتب شو. لكن قالوا هنا من أوجه ردها عند التعارض. السماع كله يعني شيخ قرينة. لكن هذا جاء كتابة كتب به عطاء إلى غيره. عطاء يعني كان كفيفا. فكيف يكون كتب؟ كتب له. ما الذي كتب له؟ قرينة شيخ يعني. أين؟ فوضي. وذكرت أوجه أخرى يعني في التعليم. يعني فيها من هو مدلس وعنعن وفيها أوجه أخرى يعني. نعم. شيخ مقصودا. هذا لا يرد في من كان ضبطه في كتابه تقديم السماع للكتاب وكان ضابط أحيانا يعني قد يكون الكتاب يقدم السماع إذا كان الضابط صحيح الكتاب متقن وفي السماع شيء لكن الأصل هو تقديم السماع على المكاتبة وقد يرد ما يجعل كما قلنا في مراتب الصحيح وقد يعرض للنفوق ما يجعله فائقا. نعم. شيخ في رواية يونس شيخ عن الزهري يوجد كلامه في يونس بن يزيد الأيلي. نعم. شيخ يوجد تفريق في حديثه عن الزهري. هو في حديثه عن الزهري شيء من الوهم وفي حديثه عن غير الزهري كهشام بن عروة وغيره قالوا فيه خطأ لكن هو أصل أنه من الثقات الأثبات ومن رواة كتب الستة يونس بن يزيد الأيلي في حديثه عن الزهري شيء من الوهم وعن غيره شيء من الخطأ لكن الأصل روايته ثابتة لكن إذا وجد فيها شيء فقد تعصب به الخطأ يعني يربط به نعم كان صاحب كتاب يونس نعم كان صاحب كتاب عن الزهري هو حديثه مطلق ما يحضرني الآن لكن هذا الذي قيل فيه لا شيخنا بارك الله فيك يعني لا يقدم السماع الكتاب مطلقا لا أبدا لا يقدم أصل السماع يقدم على إطلاق السماع هو المقدم هو الأصل النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون اسمع مما يسمع قال نظر الله ما سمع مني مقالة نعم أصل السماع هو المقدم نعم قال ولأجل من قد يعرض ما يجعل نعم لهذا منهم من يكون سماعه مقدم على كتابه ومنهم من يكون كتابه مقدم على سماعه ومنهم من يكون آخر سماعه أصح من أوله ومنهم العكس وهكذا نعم قال ولأجل ما نسب للحاكم قال بعض المتأخرين هذا بحضرة الإمام أحمد رحمه الله نعم الشافعي السماع مع الكتابة إيه وإسحاق يحتج بأن الكتاب كذلك حجة إيش معنى كان بيناتهم عموما خصوصا لا يصار لهذا الترجيح المقبول مثلا يخصص حديث مثلا لا الآن ما أتى الله فيه أن القاعدة اللي اختارها صاحب المراقي وغيره والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفضل والاحتمال ثم مسألة هنا مبحوثة في جزئية تتعلق بمسألة البحث واضح؟ ليست المسألة هنا مبحوثة من ناحية فقهية والمقصود ما قد يستفاد من القصة أما من ناحية فقهية شيء آخر دعوة العموم والخصوص والإطلاق والتقييد و المتقدم متأخر وما أجمل وما بين ونحو هذا شيء آخر لكن المقصود هنا أصل القصة لا يفهم لما قال الشافعي واستدل بحديث أي ماء إهاب دبغ فقد طهر هذا دليل على أن الإهاب إذا دبغ يطهر فإسحاق الله قال لا يطهر لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته أرسل بكتاب قال لا تنتفر بإهاب من الميتة بعصب ولا عضو فهذا دليل على ماذا؟ على أنه أي شيء فعل فلا يطهره واضح؟ نقد نجيب بجواب آخر وهو الجواب الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إيهاب، واضح؟ والإيهاب يطلق على الجلد قبل ذبابه. فحديث إسحاق الذي ذكره حديث حسن ويستدل به، لكن ما يعارض حديث إذا دبغ الإيهاب فقد طهر، لأن نحن نقول أن هذا الإيهاب إيهاب الميت نجس حتى يدبغ، فإذا دبغ طهر بدليل الحديث ذكاء دباغ الإيهاب ذكاته. فقول إسحاق لا تنتفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا بإهاب، نقول نعم الإهاب قبل دباغه، فلا تعارض بين هذا ولا. واضح؟ قد يقول قائل يعني أنت فهمت الشرع لم يفهم، لا، وإنما هذا فهم العلماء ذكروه جمعا بين الروايات. حديث عبد الله بن حكيم قالوا هذا لفظ الحديث يدل عليه لا تنتفع من ميتة بعظم ولا إهاب، أو قال ولا أديم أو إهاب. فالذي ذكر في الحديث هو الجلد قبل دبغه، فنقول حديث عبد الله بن حكيم موافق للأخرى. الأخرى قالت إذا دبر طهر، وهذا فيه أن قبل دبابه، واضح؟ هذا هو. لكن هنا ترون السخاوي ما ذكر حتى القصة، قال في مسألة القصة يعرفها، لكن أراد الاختصار، أراد ما يناسب مسألتنا. لما قال الشافعي هذا السماء وهل عندك كتاب، فالتعارض قوي، فنحن نأخذ بالسماء الذي هو أبرأ من الخطأ. فقال إسحاق لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بالكتاب، وبعث به به في مسائل عظيمة التوحيد إلى كسرى وقيصر يدعوهم من الإسلام، وكان الكتاب حجة، أنه كلام إسحاق الراهوية أطول من هذا، وكان الكتاب حجة. فسكت الشافعي. هذا لا يعني أن إسحاق يرجح الكتاب على السماع، وإنما أراد أن يجيب الشافعي في أن الكتاب حجة. ليس أيضا ذكرته. نعم. الكتاب الذي أخرجه الذي فيه لا تنتفع من الميتة إلا بعظم ولا وجه، شيخ كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا قبل شهر أو شهرين. شيخ لا يكون من باب الناس يقول منسوخ، قلنا هذا يطلق على غير على الجلد قبل دباغه. يا شيخ هذا قلت سؤال فقط. وإسحاق ماذا يقول؟ إسحاق لماذا قال هذا؟ إسحاق لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للشافعي لما قال الشافعي إذا دبغ الإيهاب؟ قال إسحاق وحديث عبد الله بن عكيم أو عكيم لا تنتفعوا من الميتة بعظم ولا أديم، أو قال إيه، وكان هذا قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر أو شهر، ذكرته قبل قليل. ماذا قصد إسحاق؟ النسخ. قصد أنه منسوخ، قصد أنه منسوخ. أيوة. قال ولأجل ما نسب للحاكم قال بعض المتأخرين عقب حكايته الاستواء، وكأن هؤلاء الأئمة المحكي عن المحكي عنهم جوزوا الرواية بها. المحكي عنهم يعني. المحكي ليه؟ ها؟ كأن هؤلاء اسموها والأئمة إيش بدل منها، والمحكية صفة له منصوبة، والخبر جوزوا الرواية بها. هؤلاء هم الأئمة، والأئمة هم المحكي عنهم. وكأن هؤلاء الأئمة المحكية عنهم جوزوا الرواية بها، لا أنهم نزلوها منزلة السماع. هذا ونحوه جمع بعضهم بين المذهبين بأن المثلية في الحكم والإجمال وعدمها في التفصيل والتحقيق، فصار الخلاف في الحقيقة لفظية. وفي المسألة قول رابع أورده البيهقي في المدخل من طريق يحيى ما نقل عن الحاكم ما نقله عن بعضه من التسوية بين السماء والمناوئ، وما نقل عنهم من عدم التسوية. فالتسوية في ماذا؟ في القوة، في الحجة والاحتجاج، وعدم التسوية في القوة. أو التسوية في الحكم إجمالا، أن كلها من صيغ الأداء وصيغ التحمل وتدل على ماذا؟ على الاتصال، لكن في التفصيل والتدقيق هي مرة. نعم. قول الرابع في المدخل. نعم. قالوا في المسألة قول رابع أورده البيهقي في المدخل من طريق يحيى بن معين قال قال الأوزاعي يقول في العرض قرأت وقرئ وفي المناولة يتدين به ولا يحدث به، وهذا قد لا ينافيه إدراج الحاكم له في من يراها دون السماع. نعم. لكن هذا القول نقله ابن معين الأوزاعي، يعني ما نقله العرض يقول قرأت وقرئ، أما في المناولة فهو حجة في العمل لكن لا يحدث به، وهذا لا ينافيه إدراج الحاكم له في له من الحاكم أدرج الأوزاعي في من يرى يراها دون السماع. واضح؟ الحاكم أدرج الأوزاعية في من يرى أن المناولة دون السماع، هذا سبق نقل الحاكم عن الأوزاعي سبق. واضح؟ فهذا لا يعادل. اقرأ شيخ حقق المعنى تحت قال هذا النقل من النقول التي فقدت من المدخل، هذا غير موجود في المدخل. ليه؟ ذكره صاحب المدخل المحقق للمدخل الدكتور ضياء، الشيخ ضياء، ضياء الرحمن، ضياء اللي محقق المدخل، دكتور ضياء هو شيخ شيخنا صالح الدفاع، ضياء شيخ الدكتور ضياء باكستان ضياء الرحمن كان. نعم ذكر الله لي انها شيخ رمضان، لا ما اكرم ضياء، ضياء الرحمن الشيخ شيخنا صالح الدفاع، لا اطول مجلس الان في المدينه يشرح البخاري، عنده مجلس في شرح البخاري، هو الآن نحو 400 أو زيادة حديث. ها؟ شيخ ضياء ضياء أيوه له تحقيق هذا شرح المدخل، هو الذي حقق المدخل له، وله أيضا المنة المنة الكبرى في شرح السنن الصغرى للبيهقي أظن هذا. نعم فله كتاب أيضا في دراسة الدرس التأديب. أيوه. ها؟ عن كرتون. أيوه. هذا شيء. أعظم. هو ضياء الرحمن. ضياء الرحمن أعظم. هذا شيخ شيخ صالح صالح. مين شيخه؟ باكستاني أظن. أظن باكستاني. نعم. أيوه فذكر في المقدمة النقول التي وجدها هنا وهناك لكن لا توجد في المنسوخ في النسخة المخطوطة من المدخل. ذكر هو أيضا في المقدمة أن أنه حصل من المدخل يعني جزءا منه ليس كله. كتاب المدخل هذا كتاب جيد يعني، ومدخل لسنة البيهقي وأيضا كتاب مهم في آداب الطالب العلم وفي هذا في الآداب يعني. نعم. لكن قد روى البيهقي أيضا من طريق محمد بن شعيب بن شابور قال لقيت الأوزاعي ومعي كتابه كتبته من حديثه، فقلت يا أبا عمرو هذا كتاب كتبته من حد من أحاديثك، فقال هاته، فأخذه وانصرف إلى منزله وانصرفت أنا، فلما كان بعد أيام لقيني به فقال هذا كتابك قد عرضته وصححته، فقلت يا أبا عمرو أفأرويه عنك؟ قال نعم. فقلت يا أبا عمرو فأرويه فأرويه عنك؟ قال نعم. الهمزة الاستفهامية هذه مقدرة. نعم. أيوه. قلت اذهب فأذهب فأقول قلت أذهب فأقول أخبرني الأوزاعي؟ قال نعم. قال ابن شعيب وأنا أقول كما قال. ما شاء الله. وبالجملة فعلى هذا أيضا نقل ذكره البيهقي في المدخل لكن مفقود من النسخة. أيوه زيد. وبالجملة قال وبالجملة فعلى القول الثالث من يرد عرض القراءة يرد عرض المناولة من باب أولى. لا شك لا عرض القراءة إذا كان وجد من يرده فعرض المناولة من باب أولى. نعم. قلت ولكن قد حكوا. نعم طيب، هذا القول الرابع هذا المنقول عن الأوزاعي، هذا يوجه يعني أنه ماذا ثبت عنه القول بالمناولة، ثبت عنه القول بالمناولة، قال كتاب كتبته من حديث، فقال هاتي فأخذه وانصر منزله وانصرفت أنا، فصحح الكتاب ثم رجع وقال خذ الكتاب وروه عني، قال أقول أخبرني، قال قل نعم أخبرني. نعم لكن نعم يعني قد يرد على هذا شيء من الاستفسار، وهو قول محمد بن شابور يا أبا عمرو هذا كتاب كتبته من أحاديثي، كيف كتبه؟ ما قاله من كتابه أو من كتاب ناقل عن كتابه أو سمعه منه؟ ها؟ هذا محله إجمال إبهام هذا. فإذا كان المقصود أني كتبته من أحاديثي أي التي حدثت بها، كان جالسا وكتب، يكفيه أن يقول سمعت، لكن هو كتبها، فأخذها الشافعي الأوزاعي وحققها، فهذا لا يكون محلا للاستشهاد به، هنا ليس دليلا. لو كان كذلك ما يستفسره أقول أخبرني أيضا شيخ، كيف؟ شيخ لو كان سمعه منه فكتب ليس تشكل قول أخبرني الأوزاعي السائل الذي سأل الأوزاعي؟ لا هو الآن لم يعتمد على السماع، اعتمد على الكتاب. شيخ أيضا في نعم في قوله أفأرويها عنك، لو كان سمعها ما يحتاج أن يقول، لكن هو اعتمد الآن على الكتاب. أنا قلت كان يكفي أن يقول سمعته، لكن هو جاءه بالكتاب، هذا المعنى الذي ذكرته في آخر القصة. إذا أخذنا بظاهره نقول الكتاب كتب أحاديث عن غيره، من أين كتب الكتاب الأحاديث؟ من حديث الزهري. ها؟ أنا قد عرفته. كيف؟ في القصة قد عرفته. وين؟ هذا كتاب قد عرفته وصححته. وين هذا؟ بعد شيء الجملة الأولى من الصفحة اللي. فقال هذا كتابك قد عرضته وصححته، من قال هذا؟ أوزاعي. طيب التلميذ ابن شابور من أين كتبها؟ يبقى محل يعني قد يستشكل هل هذه القصة يصح إرادها هنا كدليل على أن الأوزاعي يقول بالمناولة ولا لا؟ لأنه أصل الكتابة ما المراد، واضح؟ لكن قد يزال نزيل هذا الإشكال بماذا؟ بأن الأوزاعي أخذ الكتاب فصوب، أبقى الصحيح ونزع غير الصحيح وصوب الخطأ ثم ناوله الكتاب، وكأن صارت مناولة من جديد. من جديد. واضح؟ فليس الكتاب الذي أعطاه هو نفسه الذي رده له، كأنه أعطاه كتاب آخر. من هذه الناحية نعم. ها؟ تقول يا شيخ الصورة الأولى ليست صورة ثانية في المناولة. أي نعم. صورة ابتداء من الشيء. أي نعم. ولا صارت من الشيخ هو الذي ناوله الكتاب. نعم. فهذا الوجه يظهر يصح الاستدلال بهذه القصة هنا. نعم. يقول الأوزاعي صح صحيح الكتاب كأنه صار كتابا جديدا منه. الصورة الأولى هو يصح يظهر منه صح الصورة الأولى أنه الشيخ يعطي الكتاب. أي نعم. لو كان يقبل الأولى كان نظر فيها ورد لا إذا كان صح الكتاب وأعطاه إياه. نعم. باب أولى ثانية. أي نعم. وقد أجازه خلاصات هنا ولا مقرونة بالله. نعم هنا قد عرض الكتاب بخلاف لو أنه طالب يأتي بالكتاب فينظر فيه ثم نعم شيخ على قولكم هذا يعني يكون قد سمع باحتمال اللي هو على قولكم هذا الأخير نحتمل أنه قد سمع إيش هو قد سمع ابن شابور من الأوزاعي فلما دفع له الكتاب هو يروي عنه يروي عنه ابن شابور الأوزاعي كله كلاهما من رواة كتب الست فكتبته من حديثه هو يروي عنه وكتب عنه هذا الكتاب نعم ابن شابور من رجال كتب الست نعم قال قلت ولكن قد حكوا أي القاضي عياض ومن تبعه إجماعه أي أهل النقل على القول بأنها أي المناولة صحيحة معتمدة أي من أجل اعتمادها وتصديقها، يعني وإن اختلف في صحة الإجازة المجردة. نعم. وعبارته نعم إم زيادة العراقي. نعم. ها؟ قلت العراقي. نعم هذا زيادة العراقي. عبارة عياض بعد أن قال وهي رواية صحيحة عند معظم الأئمة والمحدثين وسمى جماعة، وهو قول كافة أهل النقل والأداء والتحقيق من أهل النظر. وإن تكن المناولة كما تقرر بالنسبة للسماع مرجوحة على المعتمد، ثم إنه قد بقي من صور هذا النوع صورتان، يعني ولو كانت دون السماع لكنها صحيحة معتمدة. أيوة. أما الأولى إذا ناول الشيخ الكتاب أو الجزء للطالب مع إجازته له به، أو استرد ذلك واسترد ذلك منه في الوقت ولم يمكنه منه بل أمسكه الشيخ عنده، فقد صح هذا الصنيع وتصح به الرواية والعمل. ولكن المجازة له إذا أراد الرواية لذلك أدى من نسخة قد وافقت مرويه، المجاز به بمقابلتها أو بإخبار ثقة بموافقتها ونحو ذلك على ما هو معتبر في الإجازات المجردة عن المناولة. أو يعني من الأصل قال هنا ما سبق في الإجازة، ما سبق في الإجازة، لكن هنا أرفع من الإجازة الصرفة المجردة لأنه ناوله الكتاب ثم استرده منه ولم يمكنه قدر ما يحفظ ما فيه ويضبط ما فيه. نعم. فلا بد فيه ما يجب في الإجازة من أن يكون له أصل مقابل ومطابق وموافق للأصل الذي أجيز فيه. نعم. أو من الأصل الذي استرده منه شيخه إن ظفر به وغلب على ظنه سلامته من التغيير من باب أولى. نعم. يعني إذا كان قلنا له أن يروي بأن يعتمد على كتاب موافق لأصل الشيخ، فمن باب أولى أنه إذا ظفر بأصل الشيخ الذي يضمن أنه لم يغير أن يروي منه. ولكن هذه ليست لها، وعبارة ابن الصلاح لا يكاد يظهر لها مزية على الكتاب الذي عين في الإجازة. هذه هذا النوع من المناولة مع الإجازة ليس فيه ما يظهر أنه أرفع من الإجازة الصرفة. أيوة. قال لا يكاد يظهر لها مزية على الكتاب الذي عين في الإجازة مجردا عن المناولة عند المحققين، أي من الفقهاء والأصوليين كما هي عبارة للصلاة. هذا حقيقة. نعم. لأنه أعطاه الكتاب ثم استرده، ما مكتوب غاية ما فيه أنه أمسك الكتاب بخلاف الإجازة ما فيها تناول الكتاب. نعم. شيخنا شيخ في قوله أما الأولى إذا ناول الشيخ الكتاب أو مسألة طالب مع إجازة له بي واسترد ذلك في الوقت ولم يمكنه منه بل أمسكه الشيخ. شيخ هذا له شبه بالفرع الفقهي الإعارة، كأنه أعار الشيخ ثم استرده. من أي ناحية؟ كون الشيخ أعطى للطالب الكتاب ولم يمكنه منه ثم رده إليه، له شبه بالفرع الفقهي الإعارة. شيخ يعني أنها تسمى إعارة يعني؟ شيخ تخريجا، شيخ مثل الأول تخريجا في أي حكم؟ شيخ له كأنه قياس مثل الإعارة في الحكم. أي حكم؟ ما هو الحكم؟ هذا فرع فقهي أو خرجناه على هذا في حكم ماذا؟ هنا أعطاه الكتاب وقال هذا الكتاب كتابي فيه مروياتي، قد أمسكه الطالب قال قد أجزتك فيه، أبقاه عنده ثم قال رده لي فرده، أو تركه من الظهر إلى العصر أو ساعة أو لحظة ورده. هذا فيه نوع مناولة صح، وفيه إجازة. هل هذه كالإجازة الصرفة أو كالمناولة المقترنة بالإجازة، أو هي دون المناولة المقترنة بالإجازة وفوق الإجازة المجرد عن المناولة. فظاهرها أنه فيه مناولة، لكن هذه المناولة لا معنى لها، ليس فيه مزية، واضح؟ لأنه استرده في الحين، ما مكنه منه أن يكتبها. لو كان جزء في 20 حديث ومكنه منه بين الظهر والعصر كتبه، هذا في مزية أو حفظه، واضح؟ شيخ، وإذا كان له مثلا مفهوم، فهنا قال هذه الحالة وإن كان فيها حقيقة ناوله الكتاب، لكن واقعا هذه الحالة والإجازة الصرفة لا فرق بينهم، لأن الإجازة، وماذا يقول؟ قد أجزت لك أن تروي صحيح البخاري بالسند الذي أروي به من طريق فلان مثلا، أو أجزت لك أن تروي الكتب الستة بكل الطرق التي رويتها، ناوله شيء؟ لم يناوله، إنما أجازه لزيد إجازة معين في معين، واضح؟ يأتيه بثبت ويقول هذا الثبت فيه أسانيدي الحمد لله التي أروي بها الكتب الستة، خذ شد الطالب، قال قد أجزتك بها، ثم قال رد الكتاب فرده. هذا كل إجازة الثانية التي سبقت ولا لا؟ هي مثلها. ما هي المزية اللي تظهر؟ أنه ناوله الكتاب، شاهد الكتاب، فأمسك الكتاب الطالب. لكن مثل هذا الإمساك لم يمكنه منه، هل له مزية على الإجازة الصرفة ولا ليس له مزية؟ ها؟ في مزية ولا لا؟ لأنه في لحظة واسترد، لم يمكنه صورة مزية أمسك الكتاب فقط بس. هذا يعني الزائد هو أنه أمسك الكتاب. هذا الإمساك مع عدم تمكينه منه، هل له مزية ترفعه عن الإجازة الصرفة أو لا؟ هنا قال ابن الصلاح لا يكاد يظهر له مزية على الكتاب الذي عين في إجازة مجردة عن النواء المناولة عند المحقق. هذا وضع واضح. أنت قلت عندنا فرع أو عندنا مثال آخر، وهو أن يعيره الكتاب ثم يرده. هذا الإلحاق في أي جزئية؟ هذا في باب الإعارة، إعارة الكتاب، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. نعم شيخ، هنا تدخل يعني من صور المناولة اللي هو هنا لا شك تدخل من صور، إيه في صور، ولكن فيه. من ناحية الوزن هي كالإجازة أيوة. حيث الواقع نفس نعم. الأمر يعني ما تكاد تكون لها مزية يعني في القوة هي هذا لا تحصل يعني الشيخ منها فائدة، ما تحصل فائدة المناولة أخرى. نعم قال وس نعم يقصد من الكلام إلغاء هذه الصور وإذ ما جاء في صور سابقة ما فهمت يعني خلاص كلام ما ذكرته ليش تبغى؟ داخلة في مسألة هي نفسها المناولة المجردة هي نفسها حيث الحقيقة نفسها، فقط فيها كون ناوله الكتاب ورده. ولهذا يعني لما تأتي أنت لصور المناولة يعني أنت ها هنا يعني ما يعني من حيث الواقع والحقيقة، هل الطالب يقول، هل للطالب أن يقول أن الشيخ ناولني الكتاب؟ هل نقول صاحب هو صادق ولا لا؟ صادق ناوله حقيقة، لكن وزنها هل هو كوزن المناولة؟ لا. هل هي أرفع من الإجازة؟ لا، لأنه ما مكنه منه، لكن إن قال ناولني قلنا صدق، هذا هو وزن وجهها، هذا هو الوجه، فصح ذكرها من صور المناولة. نعم قال وسبقه لحاصل ذلك عياض، فقال ولا مزية له عند شيخنا عند مشايخنا من أهل النظر والتحقيق، لأنه لا فرق بين إجازته إياه أن يحدث عنه بكتاب الموطأ وهو غائب أو حاضر، إذ المقصود تعيين ما أجاز له انتهى. نعم هذا كذلك، إذا أجازه في الموطأ وهو حاضر أو أجازه فيه وهو غائب سواء، كذلك هنا إذا كان أجازه مناولة لكن لم يمكنه من الكتاب وأجازه دون أن يكون الكتاب فسوى أيضا. نعم. قال فهي متقاعدة عما سبق يعني دون، والخلاف فيها أقوى لعدم احتواء الطالب على المروي الذي تحمله وغيبته عنه وغيبته عنه الذي تحمله وغيبته والخلاف فيه أقوى لعدم احتواء الطالب على المروي الذي تحمله وغيبته عنه. لكن مازه ميزه مازه من التمييز رفع نعم أي جعله مزية معتبرة على ذلك أي جعل له مزية معتبرة على ذلك أهل الحديث نعم أو من حكي ذلك عنهم منهم آخرا وقدما آخرا وقدما نعم أيوه. وسبق ابن الصلاح لذلك أيام وعبارته مع ما تقدم عنه لكن قديما وحديثا شيوخنا من أهل الحديث يرون لهذا مزية على الإجازة على الإجازة ما هي المزية كونه ناولا يعني فإن كل نوع من أنواع التحمل كيفما كان لا تصح الرواية به إلا من الأصل أو المقابل به مقابلة يوثق بمثلها وربما يستفيد بها معرفة المناول فيروي منه أو من فرعه بعد بل قال ابن كثير إنه في الكتاب المشهور كالبخاري ومسلم كصورة التمليك أو الإعارة انتهى. نعم يعني هنا هذه الأنواع تحمل لا بد من أن يكون تكون الرواية من الأصل أو مما قوبل بالأصل مقابلة يوثق بمثلها لا بد من مقابلة موثوق بها وربما يستفيد بها معرفة المناول فيروي منه أو من فرعه بعد يعني المناول وربما يستفيد بها أي بعد المقابلة معرفة المناول الذي نوله وقيه فيروي منه اللي هو الكتاب أو من فرعه بعد هذه بعده نعم وربما يستفيد بها أي بالمقابلة معرفة المناول فيروي منه أو من فرعه بعد أي من فرع عن هذا المناول من فرع بعد هذا المناول نعم. قال ابن كثير إنه في الكتاب المشهور كالبخاري ومسلم كصورة التمليك أو الإعارة يعني ملكه كتاب أو أعاره إياه فحدث منه نعم يعني إذا قابله كأنه ملكه إياه أو أعاره إياه فحدث منه نعم فهو موثوق لأنه مقابل مقابل موثوق بها أيوة قال إذا علم هذا فقد قال السهيلي جعل الناس المناولة اليوم أن يأتي الطالب الشيخ فيقول ناولني كتبك فيناوله ثم يمسكه ساعة عنده ثم ينصرف الطالب فيقول حدثني فلان مناولة وهذه رواية لا تصح على هذا الوجه حتى يذهب بالكتاب معه وقد أذن له أن يحدث عنه بما فيه وهو محتمل لاقترانه بالإجازة فيكون من هذا النوع أو تجرده عنها وهو ظاهر اللفظ فيكون من ثاني النوعين الإجازة نعم نعم ويكون حينئذ على قسمين أيضا فالله أعلم ويكون حينئذ على قسمين أعد ويكون ويكون حينئذ على قسمين أيضا فالله أعلم نعم أيضا فالله أعلم على قسمين أيضا فالله أعلم نعم طيب هنا قال هذه الصورة أن يناوله الكتاب فينظر فيه يعني زمن يسير ثم يرد ويقول الطالب حدثني فلان مناولة هذا لا يتصح منه لا بد أن يأخذ الكتاب فينظر فيه ويتأكد ما فيه ويؤذن له في أن يحدث عنه إذا لم يؤذن له فلا. قال وهو محتمل اقترانه بالإجازة فيكون من هذا النوع إذا أعطاه الكتاب نظر فيه ثم رده، أو تجرده عنها أي عن الإجازة وهو ظاهر اللفظ، فيكون من ثاني النوعين الذي سيأتي ناول من غير إجازة، فهو على القسمين. هذه الصورة يعني يعطيه الكتاب فينظر فيه مدة ثم يرد، إن كان أذن له فهو من ماذا؟ من رواية بالإجازة، وإن كان قد أعطاه كتاب لكن لم يمكنه منه كما ينبغي فيرجع إلى الصورة السابقة. إن لم يكن قد أجازه ناوله الكتاب فنظر فيه وبعد مدة يسيرة رده إليه، فقد يلحق بالقسم الثاني اللي هو المناولة المجردة وهي الآتية الذكر، لكن هذه أدون أنواع النوع الثاني. نعم اقرأ. قال وأما الثانية إذا ما، أي إذا الشيخ لم ينظر ما أحضره أي الطالب إليه الطالب مما ذكر له أنه مرويه ليعلم صحته ويتحقق أنه من مرويه، ولكن ناوله له واعتمد في صحته وثبوته في مرويه. نعم. واعتمد من أحضر الكتاب واعتمد الشيخ حجز البيت الشيخ لم ينظر ما أحضره. وأما إذا الشيخ لم ينظر ما أحضره الطالب. طيب بيت 513 سنارة معتمد وهو معتمد الثانية. أيوة الثانية قبل إيه. لكن اعتمد به قرأ واعتمد في صحته واعتمد في صحته ثبوته في مرويه نعم. من أحضر الكتاب وهو أي الطالب المحضر معتمد لإتقانه وثقته، فقد صح ذلك كما يصح في القراءة على الشيخ الاعتماد على الطالب حتى يكون هو القارئ من الأصل إذا كان موثوقا به معرفة ودينا ولم يحكي ابن الصلاح فيه اختلافا. يعني إذا كان الشيخ هذا الصورة الثانية في المناول أن يحضر الكتاب ويناوله الطالب وإن كان لم ينظر فيه الشيخ، لكن الطالب الذي أحضر الكتاب معتمد موثوق عليه فيه وموثوق في نقله، فهذه المناولة تعتمد. ومثل أن يأخذ الطالب الكتاب فيقرأ والشيخ يستمع، فهذه الصيغة يصح التحمل بها كون القارئ موثوق، كون القارئ موثوقا قد اعتمده الشيخ، فكذلك ها هنا. نعم. وهذه لم يحكي فيها ابن الصلاح الخلاف. هذه الصورة الثانية من ماذا؟ من المناولة المقرونة بالإجازة. الأولى أن يناول الشيخ الكتاب أو الجزء للطالب ولا يمكنه منه، والثاني إذا أحضر الطالب الكتاب إلى الشيخ فلم ينظر فيه لكن كان الطالب من يعتمد ويوثق فيه. نعم اقرأ. وقد حكى الخطيب في الكفاية عن أحمد التفرقة فإنه روى من طريق حنبل بن إسحاق قال سألت أبا عبد الله عن القراءة فقال لا بأس بها إذا كان رجل يعرف ويفهم، قلت له فالمناول؟ قال ما أدري ما هذا حتى يعرف المحدث حديثه وما يدريه ما في الكتاب. نعم. ما يدريه. وما يدريه ما في الكتاب. ما يدريه ما في الكتاب. استفهام تعجب وإنكار واستبعاد. ما يدريه ما في الكتاب. قراءة قال لا بأس بها إذا كان رجل يعرف ويفهم. فيقرأ الشيخ يستمع يصوب له. طيب إذا ناوله قال هذا ما أدري. حتى يعرف المحدث حديثه أي الذي في الكتاب. وما يدري ما يدريه ما في الكتاب قد لا يكون فيه ما هو من حديثه، حتى ولو قلنا أن الطالب موثوق ومعتمد. نعم كان فيه التفريقة بين ماذا؟ من هو يكون ذا معرفة وإتقان وضبط أو لا. اقرأ. وهذا ظاهره. قال: وهذا ظاهره أنه لو كان المحضر ذا معرفة وفهم لا يكفي. قال: لو كان ذا معرفة وفهم لا يكفي. لم أحمد هذا. نعم. لم يعتبر هذا. اقرأ. قال: وأهل مصر يذهبون إلى هذا وأنا لا يعجبني. قول الإمام أحمد. نعم. قال الخطيب: قال الخطيب: وأراه عنا يعني بما نسبه لأهل مصر المناولة للكتاب وإجازته روايته. إجازته. المناولة للكتاب وإجازته روايته من غير أن يعلم هل ما فيه من حديثه أم لا. نعم. هذا لتوسع غير سائر. شيخ مشي إجازته وأراه عنا المناولة وإيه والإجازة. طيب أراه عنا يعني المناولة. إذا قلنا المناولة إجازته. نعم. وحمل ما جاء. وحمل ما جاء عن ابن شهاب من أنه كان يؤتى بالكتاب فيقال له: يا أبا بكر، هذا كتابك نرويه عنك؟ فيقول: نعم. وما رآه ولا قرئ عليه، على أنه كان قد تقدم نظره له وعرف صحته وأنه من حديثه، وجاء به إليه من يثق به، ولذلك استجاز الإذن في روايته من غير أن ينشره وينظر فيه. ينشره، أن يفتح الكتاب ويقدمه ويؤيده. ويؤيده ما تقدم عنه أنه كان يتصفح الكتاب وينظر فيه. وكذا يحمل عليه ما ورد عن هشام بن عروة أنه قال: جاءني ابن جريج في صحيفة مكتوبة فقال لي: يا أبا المنذر، هذه أحاديث أرويها عنك؟ قال: قلت: نعم. وإلا أي وإن لم يكن الطالب ممن يعتمد خبره ولا يوثق بخبرته فقد بطل الإذن استيقانا ولم تصح الإجازة فضلا عن المناولة. نعم، إن تبين بعد ذلك بطريق معتمد صحته وثبوته في مرويه فالظاهر كما قال المصنف الصحة، أخذا من المسألة بعده، لأنه زال ما كنا نخشى من عدم ثقة الطالب المخبر مع إمكان الفرق بينهما. وإما أن يقل أي الشيخ للطالب المعتمد وغيره. وإما إن يقل. وإما إن يقل أي الشيخ للطالب المعتمد وغيره: أجزته إن كان ذا أي المجاز به من حديثي مع براءة من الغلط والوهم، فهو أي القول فعل جائز. فعل جائز حسن كما قاله الخطيب. ومما فعله مالك، فإن ابن وهب قال: كنا عنده فجاءه رجل بكتب على يديه فقال: يا أبا عبد الله، بكتب عليه. فجاءه رجل بكتب على يديه. فجاءه رجل بكتب على يديه فقال: يا أبا عبد الله، هذه الكتب من حديثك، أحدث بها عنك؟ فقال له مالك: إن كانت من حديثي فحدث بها عني. وكذا فعله غير واحد. وزاد الناظم: أنه يفيد حيث وقع التبيين بصحة كونه من حديث الشيخ. يعني أنا ابن شيخ المحقق لم يتطرق إلى هذا لعله حتى الآن. محقق لم يعتني هذا الجانب الذي نبهت عليه أنت، وهو ما زاده العراقي على أين لم يعتني به في التحقيق. هنا بعض الأحيان. بعض. طيب هنا قال، هنا إذا قال إذا لم يكن الطالب معتمدا موثوقا به فلا تبطل الإجازة، هنا تبطل الإجازة والمناولة. أما إذا علم بعد ذلك ثبوته وتيقنه وثقته وضبطه يقال به. والصورة الأخرى قال: إذا جاءه بكتاب فقال: أجزتك به، أجزني فيه، قال: إن كان من حديثي فحدث به. فهذا فعل حسن حتى يتبرأ الشيخ من الوهم والغلط، ونقل ممن كان يفعله لمن مالك رحمه الله وغير واحد. ومن زيادة الناظم قوله هنا أن هذا يفيد حيث وقع التبين، يعني يفيده صحة المناولة والإجازة والرواية والأمل إذا تبين أنه من حديث الذي ناوله وأجازه. نعم شيخ، نقول تقع الأخطاء الحفاظ من هذا الجانب بعض الأحيان. أي نعم، ولهذا يعني بعض أو قد يغفل بعض المشتغل بالحديث عن هذا الجانب فيقول صيغ التحمل والأداء ما لها فائدة الآن. ما لها فائدة الآن إن كنت تقصد إن كان المقصود أن زمن الرواية قد ذهب، وكون هذه الصيغ يتعامل بها الآن نعم غير موجود، لكن من حيث التعليل تنفذ. ولهذا أرجع إلى كتب العلل وقرأ فيها تجد التعليل من هذه الجوانب كثيرا. وسيأتينا إذا كان وفقنا إن شاء الله لقراءة كتاب شرح العلل لابن رجب الحنبلي رحمه الله، فإنه أشار إلى هذا الجانب، أشار إلى هذا الجانب ووسع فيه ومثل وأوضح، لعلنا نقرأ فيه إن شاء الله تعالى يتبين. نعم. فقط الكلام الإمام أحمد يعني لما قال وقد حكى الخطيب في الكفاية عن أحمد التفرقة، يعني هل يقصد التفرقة بين القراءة والمناولة؟ هذا طاهر شيخ. ها؟ هذا طاهر. ليس مطلق المناولة، أنا قصد يظهر لي أن التفرقة في المناولة نفسها. قال ما أدري ما هذا حتى يعرف المحدث حديثه وما يدري ما في الكتاب. فكان هنا منقول أن أحمد رحمه الله في هذه الصورة أن يأتي يكون الطالب موثوقا فيحضر الكتاب ويقول هذا حديث للشيخ فيقول أذنت أجزتك فيه وكان موثوقا، ما يكفي، لا بد من ماذا؟ أن يطلع عليه. نبه الخطيب شيخ قال وهذا ظاهر أنه لو كان المخبر ذا معرفة وفهم لا يكفي، لهذا قال الخطيب وراه عانى المناولة للكتاب وإجازته وروايته من غير أن يعلم هل ما فيه من حديث أم لا. إذا كان يعلم فالإمام أحمد يقول ماذا؟ تصح، يصح. وإذا كان لم يعلم فلا تصح، بغض النظر عن كون الطالب موثوقا أو لا. لا يراعي هذا أحمد. كيف؟ أحمد لا يراعي الطالب، يراعي أنه أيوة يراعي كتاب. زيادة على الطالب كونه موثوقا لا بد أن يطلع عنه، هذا وجه التفريق. يعني التفريق بين كون الشيخ اطلع على أحاديث الكتاب أو لم يطلع، إضافة إلى كون الطالب موثوقا معتمدا ولا بد. نعم. النوع الثاني هي المناولة المجردة من الإذن ومن الإجازة. نعم. قال والنوع الثاني إن خلت من إذن المناول بأن يناول الشيخ الطالب شيئا من مرويه ملكا أو عارية لينتسخ منه أو يأتي إلى الشيخ بشيء من حديثه فيتصفحه وينظر فيه مع معرفته ثم يدفعه إليه ويقول له في الصور كلها هذا من رواياتي على الحكم المشروح في النوع الأول، لكن لا يصرح له بالإذن بروايته عنه وقد اختلف فيها. فقيل كما حكاه الخطيب عن طائفة من العلماء تصح وتجوز الرواية بها، كالرجل يجيء إلى آخر بصك فيه ذكر حق فيقول له أتعرف هذا الصك؟ فيقول نعم هو دين علي لفلان، أو يقول له ابتداء في هذا الصك دين علي لفلان، أو يجد في يده صكا يقرأه فيقول له ما في هذا الصك؟ فيقول ذكر حق علي لفلان، ثم يسمعه بعد ينكره فإن له أن يشهد عليه بإقراره على نفسه، مع كونه لم يأذن له في أدائه كما ذهب إليه مالك وغيره من أهل الحجاز، وبه قال أصحاب الشافعي. وإذا جاز في الشهادة بدون إذن المقر ففي الرواية من باب أولى، ولعل هؤلاء ممن يجيز الرواية بمجرد إعلام الشيخ الطالب بأن هذا مرويه. والذي نسبه لمالك هنا اختلف قول مالك عن مالك فيه، مرة قال يؤدي ما سمع منه إذا سأله المقر له، ومرة قال لا يشهد بذلك. نعم. شيخ، هو الثاني محمول على قول الحق، يعني هل هو باق إلى هذا الوقت أم لا؟ إلى وقت هذا تفريق قول مالك، مرة قال لا يشهد، وإذا شهد قال عندي شهادة سمعتها ممن يجحدكها، ومرة قال لا يشهد إلا أن يقول لا يزال هذا الحق باقي علي إلى الآن كما ذكر المحقق. نعم. ولعل هؤلاء ممن يجيز الرواية بمجرد إعلام الشيخ الطالب بأن هذا مرويه، أو الرواية بمجرد إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد كما سيأتي فيهما. يعني هؤلاء الذين يجيزون مثل هذه المناولة، يعني إذا كان يجيزون الإعلام فمن باب أولى يجيزون هذا النوع من المناولة. الإعلام سيأتي أن يعلم الشيخ طالب قال هذا الكتاب كتاب أو هذا الكتاب فيه مرويات، هذا إعلام. شيخ، إضافة القول هذا إلى مالك الشافعي بمجرد ذكر رأي الفرع الفقهي هذا يصح؟ إيه؟ شيخ، نسبة القول هنا في مسألة المناولة بدون إذن بناء على الفرع الفقهي هنا ما نسب له، وإنما نسب له قول الفقه، نسب له قول الفقه. شيخ، الداعي اللي ذكرنا قول كأنه يقوي. لا، هو الآن هنا السخاوي هنا ماذا قال؟ قال المسألة من قال المناولة هذه تجوز فيعني مما لها صورتها الصك، يعني الصك هو كتاب تكتب فيه معاملات وتقريرات، فلان له دين عن فلان كذا، هذا هو الصك. فإذا كان قال هو هذا الصك فيه دين علي، هل يشهد عليه بذلك أو لا؟ خلاف. فنقل عن مالك أنه يشهد عليه بذلك، وكذا الشافعي وأهل الحجاز. نعم. واضح؟ صورة المناولة كهذه الصورة. نعم. تمام. الآن هل تقول قال مالك في المناولة بهذا أو لا تقول؟ هل لك أن تقول أو لا؟ أشك أن يبحث عن مالك هل له قول في هذا صريح أو ليس له في هذا قولا صريحا. إن وجدنا له في هذا المسألة قولا صريحا قلنا قال مالك بكذا. إذا لم نجد هذا الفرع على أن مالك يقول يشهد به يقوي ماذا؟ هذه الصورة من المناولة. واضح؟ لكن هذا غير كافي، لابد من التوسع في بحث أقوال مالك في مثل هذه الصور، في مثل هذه الصور. فإذا وجدنا مجموعة فروع تتحد في المعنى فيقال وهذا يخرج عن قول مالك، يخرج من قول مالك بناء على هذه الفروع، بناء على هذه الفروع. واضح؟ مثل مسألة مثلا مسائل الوصول، الأمر هل يفيد الفورية أو هو على التراخي عند مالك؟ من من من من أصولي المالكية من قال يفيد الفور وعزاه قولا لمالك، ومنهم من قال بل يفيد التراخي وعزاه قولا لمالك. لكن ابن القصار حقق في المسألة وقال أنه أو غيره قال ما يوجد قول صريح عند مالك في المسألة، ما يوجد قول صريح عن مالك في هذه المسألة. ففي فروع فقهية تدل على أن الأمر للفور، وفي فروع فقهية تدل على أنه على التراخي، تدل على التراخي، فصارت المسألة فيها محل آخر ورد. ومثل ذلك أيضا في مسألة الكافر هل هو مخاطب بفروع الشريعة، كذلك ها هنا. فنسبة القول لمالك في المسألة بأن يبحث هل له قول صريح، فإن لم يوجد فتبحث الفروع الأخرى ويقال قول مالك في المسألة هو كذا تخريجاً أو يقال ويظهر أنه قول مالك بناء على الفرع أو الفروع. نعم نعم. قال بل هو هنا أولى لترجحه بزيادة المناورة بالنسبة لمسألة الإعلام وبالمواجهة بها بالنسبة للإرسال. نعم. فإن المناورة كما قال ابن الصلاة يعني من يقول يعني يعلمه بأن الكتاب هذا كتابه أو هذا الحديث رواياته يجيزه أو يرسل له كتاب فيجيز، إذا كان ناوله الكتاب من باب أولى لأن فيه مواجهة وفيه مناولة. أيوة. قال فإن المناولة كما قال ابن الصلاح لا تخلو من الإشعار بالإذن في الرواية ولو في الجملة، يعني لما يعطيه الكتاب قال هذا كتاب يعني فيه شيء، خاصة إذا كان ما ناوله لعام من العوام يستفيد منه أو يقرأ وينتبه، وأنا ناوله لطالب علم طالب حديث لمتصدق ونحو. نعم. فحصل الاكتفاء في هذه الصور كلها بالقرينة. نعم. وبالغ بعضهم فقال إنها قريب من السماع عن الشيخ إذا لم يأذن له في الرواية لاشتراكهما في العلم بالمروي، وقيل يصح العمل بها دون الرواية، حكي عن بعضهم ويشبه أن يكون الأوزاعي قائلا به، لأنه روي عنه أنه أجاز المناولة وفعلها، وروي عنه أنه يعمل بها ولا يحدث بها، فقال عياض ولعل قوله يعني الثاني في من لم يأذن في الحديث به عنه. سبق الفرح هذا قريب. نعم. قال والأصح أنها بدون إذن باطلة، لم نرى كما قال الخطيب من فعلها لعدم التصريح بالإذن فيها، فلا تجوز الرواية بها. قال ابن الصلاح وعاب غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين تجويزها وإساغة الرواية بها. قلت منهم الغزالي فإنه قال في المستصفى فمجرد قال مجرد المناولة دون قوله حدث به عني لا معنى له، وإذا قال حدث به عني فلا معنى للمناولة، بل هو زيادة تكلف أخذ به بعض المحدثين بلا فائدة. بل أطلق النووي في تقريبه حكاية البطلان عن الفقهاء وأصحاب الوصول، وهو مقتضى كلام الشيخ الآمين حيث اشترط الإذن في الرواية، ولكن صنيع ابن الصلاح في عدم أسبب المجرد المناولة دون قول حدث به عني لا معنى، وإذا قال حدث به عني فلا معنى للمناولة. طيب النووي في التقريب حكى البطلان عن الفقهاء وأصحاب الوصول، وهو معنى كلام الآمدي يعني في كتابه إحكام الأحكام، لأنه اشترط الإذن في الديوان. اقرأ. ولكن قال ولكن صنيع ابن الصلاح في عدم التعميم أحسن لعدم اشتراط جماعة من الأصوليين منهم الرازي في المحصول الإذن، يعني ما عمم يعني لم يعمم في حكمها، قيل تصح ولا قيل لا تصح. نعم. بل ولا المناول، حتى قالوا إن الشيخ لو أشار إلى كتاب وقال هذا سماعي من فلان جاز لمن سمعه أن يرويه عنه سواء ناوله إياه أم لا، خلافا لبعض المحدثين، وسواء قال له ارويه عني أم لا، وقيل إنه لم يقل به. لكن مثل هذا كله لو حكاه لا إشكال في هذا، إذا كان الشيخ قال هذا الكتاب هو روايتي لصحيح البخاري بالإسناد الذي فيه، يصح لك أنك تقول حدثني أو سمعت الشيخ الفلاني يقول هذا الكتاب هو روايتي لصحيح البخاري بما فيه من الإسناد، فأنت في هذا محق يعني، فنقل الحكاية كما هي ما فيها إشكال، وإنما المقصود الرواية، قل سمعت أخبارني نحو هذا. نعم. وقيل إنه لم يقل به من الأصوليين سوى القاضي أبي بكر الباقلاني وأتباعه، ووجهه القاضي أبو بكر بأنه يجوز أن يناوله الكتاب الذي يشك فيما فيه، وقد يصح عند الغير من حديثه ما يعتقد في كثير منه أنه لا يحدث به. وقد يصح عند غيره يعني من حديثه ما يعتقد في كثير منه أي من هذا الحديث أنه لا يحدث به. أيوة. بعلل في حديثه وهو أعرف بها. هو أعرف بها. يعني هذا وجه عدم المنع. هذا وجه المنع يعني قد يقول هذا الكتاب فيه رواياته، لكن في أحاديث هو يعرف ما يحمل على المنع برواية بعضها دون بعض. فكونه لم يأذن له فيه الإشارة إلى أن ماذا؟ إلى أنه لما لم يأذن له لوجود بعض الأحاديث التي لا يستجيز هو أن يرويها أو أن تحمل عليه. نعم. كما أنه قد يتحمل الشهادة من لا يجوز عنده أن يقيمها ولا أن يشهد عليها، فإذا شهد على شهادته كان ذلك بمثابة أدائه لها، وعلم أنه في نفسه على صفة تجوز إقامته لها، فكذلك الإجازة والمناولة من العدل الثقة. انتهى. طيب، قيل يعني أكثر الأصوليين أنهم لا يرون بها إلا بالإذن، إلا ما نقل عن الباقلاني. ووجه ذلك أنه إذا ناوله الكتاب الذي يشك فيما فيه، يجوز أن يناوله الكتاب الذي يشك فيما فيه، وقال وقد يصح أبو بكر القاضي هذا الباقلاني، وقيل إنه لم يقل به من الأصوليين، لم يقل بماذا؟ في بطلانه، لم يقل ببطلانه. نعم. ها؟ نعم بهذا القول. نعم. يعني الأصوليون يقولون ماذا؟ ببطلان هذا النوع من المناولة، والباقلاني يقول بها. ووجه القاضي أبو بكر، وجهه القاضي أبو بكر، وجه القول بها يعني، بأنه يجوز أن يناوله الكتاب الذي يشك فيما فيه. هذا يدل على عدم القول بها، لا القول بها. وجه القاضي أبو بكر ولا شو الباقي لا هذا التوجيه لمن يرى بطلان هذا النوع من المناولة. لماذا؟ قال لماذا لا تصح هذه المناولة؟ قال لأنه قد يناوله كتاب فيه أحاديث مشكوكة. فإن قال لما ناولتني الكتاب في أحد مشكوك، قال ما أذنت لك أن تروي. وقد يصح عند الغير من حديثه ما يعتقد في كثير منه أنه لا يحدث به، قد يناوله الكتاب عند غيره تصح تلك الأحاديث، لكن هو في أحاديث يرى أنها ما تصح ولو كانت، ولهذا لم يأذن له لعلل في حديثه هو أعرف بها. وهذا وجه كونه ما أذن له. نعم ثاني قول أبوك الخطيب. الخطيب ليس القاضي أيضا، ليس القاضي باقلاني. نعم. لأنه كلام خطيب لأنه هذا كله كلام خطيب كما قال المحقق في الأخير. إيش قال؟ المحقق في الأخير هذا كلام خطيب عند نهاية. ذكره كفاية. شيخ الخطيب. ثاني معلق. القاضي. خطيب البلد. نعم. وجهه القاضي. إيه. كذلك هو أبو بكر. من؟ خطيب ليس القاضي. هو الخطيب مشهور، خطيب أبو بكر هو الخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي هو مشهور، هو القاضي أبو بكر إذا أطلق، أبو بكر إذا أطلق الباقلاني، هو الأصوليين، وعند فقهاء المالكية القاضي أبو بكر هو من العربي، يعني في كلام هنا مشكل شوي، يظهر لي فيه إشكال. طيب المعنى والمفهوم، المعنى في قول الغزالي ألا يرى قول حدث به عني فلا معنى المناولة، قال ما أي نعم هذا شيء آخر، يعني الكلام اللي فوق واضح. المهم هذا اللي ذكرته أنها يكون واضح عندكم. قال كما أنه قد يتحمل الشهادة من لا يجوز عنده أن يقيمها، قد يتحمل شخص الشهادة وعند القاضي أن هذا ليس أهلا لها ولا أن يشهد عليه، فإذا شهد هو على شهادته كان ذلك بمثابة أدائه لها، وعلم أنه في نفسه على صفة تجوز إقامته لها، فكذلك الإجازة والمناولة من العدل الثقة. ذكر في النسخة هذه قال راجع لتوجيه القاضي أبي بكر في الكفاية. خطيب إيش قال راجع؟ قال راجع لتوجيه القاضي أبي بكر في الكفاية صفحة 340. هي الكفاية هي الخطيب ما بين من هو الخطيب وذكر في الأول السخاوي شيخ في الكفاية قال والأصح أنها بدون إذن القاضي لم نرى كما قال الخطيب وثم شيخ ساعة كل كلام على كل الخطيب ينقل بأنه الخطيب يقال الخطيب البغدادي ما راجل يتجي ما يقال القاضي أبو بكر قاضي أبو بكر هو الباقي اللاني أو يذكر على ابن العربي. طيب خلينا الفرع الفقهي في الشهادة. قد يتحمل الشهادة من لا يجوز عنده أن يقيمها أي من لا يجوز عند القاضي يقيمها ولا أن يشهد عليها. فإذا شهد على شهادته إذا شهد القاضي على شهادة أو الموثوق على شهادة هذا كان ذلك بمثابة أدائه لها وعلم أنه في نفسه على صفة تجوز إقامته لها. إذا شهد على شهادة فلان دل على أن فلان شهادته مقبولة. قال فكذلك الإجازة والمناولة من العدل الثقة يعني هذا وجه القول بها. اقرأ. قال وقد مال شيخنا للتسوية بين هذا النوع وبين ثاني النوعين أيضا من القسم بعده وقال إنه لم يظهر لي فرق قوي بينهما إذا خلا كل منهما عن الإذن. قال وقد مال شيخنا للتسوية بين هذا النوع وبين ثاني النوعين أيضا من القسم من القسم بعده يعني المناولة تأتي بعد المناولة المكاتبة. ها لم يوجد كتاب النوع الثاني صح على الصحيح هذا مكاتبة نعم لا فرق بين هذا النوع وبين ثاني النوعين من القسم بعده يعني من المكاتبة. القسم الثاني من المكاتبة أي الكتابة المجردة عن الإجازة. وقال إنه لم يظهر لي فرق قوي بينهم إذا خلا كل منهما عن شك أن يناول الكتاب أو أن يكتب إليه إذا خلا كل منهما عن الإجازة فهما بمعنى واحد. فإذا صححوا الكتابة فالمناولة من باب أولى أن تصح لكن قد يقال أن الكتابة فيها ما هو أقوى ضبطا من مجرد المناولة لأنه كتب بخطه ويكون فيه ما يدل على أنه مميز لأحاديثه ومصحح لها قد صحح ما كتبه. نعم طيب هذا آخر المبحث نكتفي بهذا إن شاء الله. طيب نكتفي بها صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.